شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. السلام على رسول الله على آله وصحبه وله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل الحديث فيما يتعلق بكتاب الإمام مسلم التمييز، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: غير أن أول ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريضه الناس على حفظ الحديث وتبليغ ما سمعه إلى غيره كما سمعه، ودعاؤه بالخير عن فعل ذلك. حدثنا محمد بن أبي عمر، هذا هو العدني ثقة ثبت، قال حدثنا سفيان، هذا بن عيينة، لأنه بينه وبين الإمام مسلم رجل واحد، فإذا كان بينه وبين مسلم رجلان فهو الثوري، وهذه هي الجادة أيضا في مرويات الترمذي وابن ماجة، غالبا لا يرون عن الثوري إلا بواسطة رجلين بخلاف البخاري وأحمد وأبو داود. عن عبد الملك بن عمير، وهو ثقة تقدم معنا في الدرس الماضي أنه قد تابعه سماك في هذه الرواية، والخبر له طرق أخرى. عن عبد الرحمن، وهذا ابن مسعود، وهو أكبر أخويه الرواه، عنده أخ اسمه أبو عبيدة، وهو لا يسمع من أبيه، وروايته مقبولة عند عامة أهل العلم عن أبيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. عن أبيه هو عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. نضر من النضرة، وهي النضارة تكون في الوجه والبهاء والإشراق، وهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد أن ينعمه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. وهذا دل على علو مرتبة هذا العلم في شرع الله جل وعلا. وقد كان السلف يعدون من أئمة الأولياء أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعضهم يقول: إذا لم يكن هم أهل الحديث يعنون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قالوا: لم يكن أهل الحديث هم أولياء الله فليس لله تعالى ولي، يعني هم أولى الناس بولاية الله سبحانه وتعالى. المقصود أهل الحديث الذين يشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا وعلما وتعليما. في البخاري قال: حدثنا محمد بن عثمان قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. ذهب عامة أهل العلم إلى أن المقصود بهؤلاء هم العلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بهذا الإمام أحمد وشيخه الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وغير واحد من أهل العلم. قال: سمع مقالتي فوعاها، أي صار وعاء لها، وهذا دال على شدة الضبط والحرص، صار وعاء لها يحفظها ويصونها ويجلها ويتعاهدها كما يفعل العبد مع أوعيته وآنيته التي هي خاصة شأنه فوعاها، فصار وعاء لها بحفظه إياها وعمله بها وحفظها أي ضبطها، وهذا دل على أيضا الحرص والمراجعة، فهو وعاء لها وحافظ وضابط لألفاظها. ومن معاني الوعي هنا الفهم والإدراك، فلم يكتفي فقط بحفظ الحروف وإنما وعى الحدود كذلك، وعرف مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وبلغها أي جد واجتهد في ذلك، فهو أحد أئمة الجهاد كما قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال أبو الدرداء من ظن أن الغدو والرواح في العلم ليس جهادا فقد نقص عقله. وفي سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه فقال الترمذي حديث حسن صحيح، قال رجل يا رسول الله إن أخي يأتيك ولا يعينني، فقال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به. وأمثال هذه الحديث تندب العباد إلى التفرغ لهذا الشأن العظيم والحرص عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا، هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. قال عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وساقه. وكذلك خرجه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة من هذه الطريق، رواه الترمذي وابن ماجة من رواية شعبة عن سماك بن حرب، وصححه الترمذي فقال حديث حسن صحيح. فتقدم معنا أن الحفاظ أو جماعة من أهل العلم قالوا بأن هذا الخبر مرسل لأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وقد وقع خلاف في سماع عبد الرحمن من أبيه بعد أن تضافروا على أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وقد جاءت أحاديث تدل على أن لعبد الرحمن سماعا من أبيه، ولهذا قال بعض أهل العلم الراجح أنه له سماع. نعم ليس كل ما يرويه عن أبيه على الاتصال، ولكن له مرويات عن أبيه على الاتصال بخلاف أخيه، هم متضافرون على أنه لم يسمع من أبيه وهو عبد الله بن مسعود. وقوله فرب حامل فقه غير فقيه لا يلزم أن تكون هذه اللفظة من ألفاظ التقليل، وإنما الراجح أن في هذا المقام أنها من ألفاظ التبعيض بغض النظر عن الكثرة أو القلة، وإن كان لفظة رب ترد في مواضع بمعنى التقليل كما يقولون رب أخ لك لم تلده أمك، قليل أمثال هؤلاء. أي بعض من يحمل الحديث ربما لا يكون وعاء له من كل وجه، هو يضبط حروفه ولكنه عنده نوع ضيق في الاستنباط، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أي أوعى منه للحديث استنباطا ومعرفة لدلالات الشرع. وكما تقدم معنا في الدرس الماضي، الحامل والمحمول إليه كلهم ممن؟ من الصحابة رضي الله عنهم. فلا يحدثن عبد نفسه أنه سيأتي جيل يفهم الشرع أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، باعتبار رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. هذا المعنى باطل، فقد قامت الحجة على العباد بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي السبيل المذكورة كما تقدم معنا في الدرس الماضي. ولهذا ردنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف إلى أصحابه، وجعل أصحابه أمن الأمة كما تقدم معنا في الدرس الماضي. قال: حدثنا زهير بن حرب، هذا أبو خيثمة ثقة ثبت إمام، أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قيل روى عنه نحو من 1000 حديث. قال: أخبرنا وليد بن مسلم، هذا الشامي ثقة في نفسه ولكنه عيب عليه التدليس، بل قال بعضهم كان يدلس شر أنواع التدليس. ما هو يا أخوان تدليس؟ إيش؟ التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ تدليس التسوية ما هو؟ لكن قريب قريب، نعم قريب. هو يقول أن يسقط شيخا ضعيفا بين شيخين من الثقات. طيب نريد أدق كذا. لا يرمي الضعيف، تقصد يرمي الضعيف، يلقي بالضعيف. تدليس التسوية أن يسقط شيخ شيخه الضعيف ثم يسوي الخبر، أن يسقط شيخ شيخه الضعيف ثم يسوي الخبر. ما معنى يسوي الخبر؟ أي يرويه على هذه الجادة، فيتوهم السامع أن شيخ شيخه هو فلان ويكون شيخ شيخ شيخه. وهذا فعله الوليد بن مسلم خاصة مع من؟ مع الأوزاعي. مع الأوزاعي، لأن الأوزاعي حدث عن شيوخ ضعاف، فكان مسلم الوليد بن مسلم يسقط شيخ الأوزاعي، يسقط شيخ الأوزاعي ثم يروي الحديث عن الأوزاعي عن شيخ شيخه. فسئل عن هذا، قال: أجل الأوزاعي أن يروي عن فلان؟ فقيل: لو إن أجللت الأوزاعي عن مثل هذا فقد أسقطت حديثه. بمعنى الناس سوف يتهمون الأوزاعي بأنه كل ما يرويه هو عن الضعفاء أولا، الأمر الثاني أسقط حديثه الذي ترويه أنت، فلن يقبله أحد بهذا الاعتبار. ولا يلزم أن يكون كل ما حدث به الأوزاعي عن ولا يلزم أن يكون كل ما حدث به الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أن يكون مدلسا، هذا لا يلزم. لكننا إذا عرفنا أنه يدلس خشينا من روايته عن من؟ عن الأوزاعي. من أشهر الأمثلة لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، طريق أبي زيد عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هنا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وهنا وقع تدليس، يسمى تدليس إيش يا أخوان؟ التسوية. فذكر الحديث وذكر معه إيش؟ 99 اسما المشهورة بين الناس، وهذا الإسناد ضعيف عند أكابر المحدثين، فأصل الخبر محفوظ بدون زيادة ذكر 99 اسما. الأوزاعي ما اسمه؟ ابن إيش؟ حدثني حسان بن عطية صدوق، قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله ابن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا الخبر أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ليحث على رواية الحديث والتحفظ والتثبت فيه والحرص على البلاغ. بلغوا عني ولو آية، أي لتكن همة العبد الحفظ مع التبليغ، لا تكون همة العبد فقط ماذا أن يحفظ فقط، لا، تكون عندنا همة أن نحفظ ونبلغ، وهذا من كمال العبد. ولذا الله تعالى يقول في كتاب العزيز: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا من كمال العبد ومن نجاته من الخسران. بعد أن كمل نفسه ونجاها من الخسران، سعى في نجاة غيره وتكميلهم. وهذا فرع عن محبة العبد لربه يا إخوان. العبد كلما كان أكثر حبا لله عز وجل، كلما حرص أن يكثر سواد العابدين لله رب العالمين وسواد المستبصرين في شرع الله جل وعلا. فهو كما أنه يحزن عندما يرى السنن تترك، هو يفرح عندما السنن يعمل بها، وكما يحزن عندما يرى الناس عندهم إعراض عن دين الله جل وعلا وشرود عن الله تعالى، يفرح إذا رأى إقبال الناس على دين الله تعالى وحرصهم على طاعته سبحانه وتعالى. فهذه أحد العوامل الكبيرة العظيمة التي تهيج العبد على تبليغ دين الله تبارك وتعالى. ولهذا صار رأس الناس في ذلك من؟ الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا همهم، هذا هجيراهم الليل والنهار والسر والجهار. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعاهم بالليل ودعاهم بالنهار لتحين الفرص. إذا وجد منهم إقبالا بالليل دعاهم بالليل، أعرضوا بالليل أقبل إليهم بالنهار. إن وجد أن دعوة السر هنا أفضل دعاهم سرا، وجد مجمعا دعاهم جهرا، وهكذا ما ترك من سبيل. مكث كم ألف سنة إلا 50 عاما؟ من هو؟ نوح عليه الصلاة والسلام. ضربه الله تعالى مثلا في القرآن: 1,000 سنة إلا 50 عاما. قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قيل: ولا حرج أي لا تتحرجوا من ذلك، فالتحديث عنهم جائز. وقيل: ولا حرج أي لا تجدوا في صدوركم حرجا إذا سمعتم العجائب عن بني إسرائيل. كانت فيهم عجائب بنو إسرائيل، ورواية بني إسرائيل على 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون مروية في شرعنا، فهذه حق لا مرية فيه. ثم سبيلها سبيل الخبر، بمعنى أنه لا يدخله التكذيب ولا النسخ، وكذلك لا نأخذ منه الأمر بالفعل أو الأمر بالترك إلا إذا دل السياق على ذلك، يدل السياق على أن هذا موطن ثناء فنأخذ به، أو يدل السياق على أن هذا موطن ذم فنبتعد عنه، أو يسكت السياق عن ذلك فنأخذ الأدلة من خارج. فإذا ذكرت قصة مثلا وتضمنت الثناء، عرفنا أن هذا الأمر محبوب في دين الله تعالى وهو من شرعنا. فقصة الغلام مع الراهب والملك هذه قصة عن بني إسرائيل، ولكن السياق سياق إيش؟ ثناء. قال: فآمن الناس كلهم، هذه سبيل للإيمان بالله رب العالمين وسبيل للثبات في تبليغ دين الله جل وعلا. أما مثلا بنحو قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هنا جاء الخبر أن الذين غلبوا على أمرهم علية القوم الملأ قرروا ماذا؟ أن يتخذوا على هؤلاء الفتية من أصحاب الكهف مسجدا، أن يبنوا على ذلك مسجدا. فما يأتي إنسان يقول: انظر الله تعالى ذكر عنهم ذلك، وهذا يدل على جواز بناء المساجد على القبور. نقول هذا نأخذ حكمه من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة ايش يحذروا ما صنعوا. إذن هذا هو الذي نأخذ به. إذن حكاية الخبر هنا لا تدل على أن هذا الأمر محل ذم ولا تدل على أنه محل إيش ثناء. فننظر في الأدلة الأخرى الدالة على ذلك. المرتبة الثانية أن يرد فعل بني إسرائيل في الرواية الإسرائيلية ليس في شرعنا وسياقها مسكوت عنه في شرعنا، فهذا الأمر فيه واسع نحدث كما قال صلى الله عليه وسلم ولا حرج. وكان في بني إسرائيل عجائب نذكر ذلك، لا تعارض كتابنا ولا تعارض سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ما يستنكر من ناحية أصول الدين فتروى لا حرج في ذلك. وقد أكثر ابن كثير مثلا في التفسير من هذا النوع. لكننا لا نأخذ منه تشريعا، لا نأخذ منه تشريعا، لأن بني إسرائيل كذبوا على أنبيائهم بل وقتلوا بعضهم، فلا نستطيع أن نقول هذا من هدي الأنبياء، ولكن نقول هذا من رواية بني إسرائيل، ولا نقول هذا فعل إسرائيل يعقوب عليه السلام أو هذا فعل أحد أنبياء بني إسرائيل، هذا فعل بني إسرائيل أو رواية بني إسرائيل. الثالث أن يروا ما يخالف شرعنا، فهذا مطرح لا يلتفت إليه. إذن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يدخل فيه النوع الثالث إلا على سبيل البيان. نروي الرواية مثلا مخالف لشرع نقول هذا المعنى مخالف لشرعنا، ورد في شرعنا كذا وكذا وكذا يخالفه. وهذه الأحاديث دالة على حجية السنة خلافا لمن ردها، وفيه الردع القرآنيين الذين يزعمون أنه لا نأخذ إلا بالقرآن فقط فيطرحون السنة والعياذ بالله. ذكر السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة الإجماع على أن من قال لا نقبل إلا ما في القرآن فلا يقبل الاحتجاج بالسنة أن مثل هذا كافر بالله تعالى بالإجماع. من جهة رد السنة ومن جهة اتباعه لهواه فهو عابد لهواه، كيف سيصلي؟ كيف سيصوم؟ كيف سيحج؟ كيف سيزكي؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ هناك أوامر مجملة في القرآن جاءت السنة بتفصيلها وبيانها، فكم سيصلي هذا العبد من صلاة؟ كم صلاة سيصلي؟ من صلاة الخمس الفجر وإيش؟ والعشاء وإيش؟ الظهر. أين الظهر؟ أين الظهر؟ سيأتي من الظهر. والعصر أين العصر؟ أين؟ هذا الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ في أكثر من عشرة أقوال. هذا هو العصر الدهر زمان ليله ونهاره. قالوا المغرب، ذكروا المغرب، دليلهم في المغرب ايش يا اخوان؟ ايش يدلوك الشمس الى غسق الليل؟ طيب وين المغرب هون؟ غسق الليل قالوا طرفي النهار. قلنا هذا في الذكر، لماذا حملتموه على الصلاة؟ إذن كم خلص لهم يا إخوان؟ كم صلاة؟ ثلاثة فقط، الفجر والعشاء وإيش؟ والجمعة، والباقي كله قابل للتأويل والأخذ والعطاء. طيب في غير الجمعة كم سيصلون من صلاة؟ الفجر والعشاء فقط. طيب الزكاة كيف سيزكون؟ ويأتيه آت يقول له لا، الزكاة حتى في هذا ننازعك فيها، الزكاة المقصود بها النماء. فنقول نماء الخير في القلوب والطهر والصفاء فيكفي، ما هناك زكاة مال مطلقة، تسقط زكاة المال عند هؤلاء. الصوم، الصوم عن ماذا نصوم وعلى ماذا نفطر؟ هذا مذكور في القرآن؟ غير مذكور في القرآن. الحج، هل مذكور في الحج رمي الجمار في القرآن؟ مذكور طواف الإفاضة؟ مذكور؟ غير مذكور. مذكور وقوف بعرفة؟ إذا فقتم من عرفة مذكور. نعم، إذن ليس كل مناسك الحج مذكورة في ماذا؟ في القرآن. وطواف الإفاضة إيش حكمه يا إخوان؟ ركن. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء، قال لا يلفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هداب ويسمى هدبة كذلك، هذا ابن خالد ثقة. قال حدثنا همام، هذا ابن يحيى. وهمام ابن يحيى هذا عنده شيء عجيب، عامة الحفاظ يكون حديثهم في أول أمرهم في الدرجة العالية من الإتقان والضبط، ثم إذا كبروا في السن تقدمت فيهم الحياة يصابون ببعض إيش؟ لا لا لا لا. الضعف في الحفظ مما لا يخل بثقتهم وكذا. همام ابن يحيى على العكس، في أول أمره كانت روايته فيها نوع ضعف، في آخر حياته روايته صحيحة، يعني ما حدث به في آخر عمره أقوى ما حدث به في أول عمره. لماذا؟ لأنه اعتمد التحديث في آخر عمره من كتابه، صار لا يحدث إلا من كتابه، فصار حديثه المتأخر أقوى من حديثه المتقدم. والأصل أنه يا إخوان ثقة، الأصل أنه ثقة، لكن نقول قد تجد الغلط في حديثه المتقدم. منهم أيضا ممن كان مرة يحدث من كتابه مرة يحدث من حفظه، مثلا الدراوردي. مثلا ما اسمه الدراوردي؟ اسمه إيش؟ محمد بن عزول عبد العزيز بن محمد، عبد بن محمد دراوردي. طيب قال عن الإمام أحمد إذا حدث من كتابه فهو ثقة، هو صدوق، لكن إذا حدث من كتابه يصبح إيش يا أخوان؟ يصبح ثقة. وهذا يدلك على شدة التحفظ عند الأئمة. لاحظ تتبعوا من يروي من كتابه ومن يروي من حفظه، وتتبع الراوي بنفسه متى يروي من كتابه ومتى يروي من حفظه. وكذلك منهم شريك، شريك بن عبد الله النخعي، نعم طاب. أيضا إذا حدث من كتابه فهو ثقة، لكنه في الأصل سيء الحفظ، عنده سوء حفظ، لكن ربما حدث من كتابه. ولهذا لا يشكل عليك أن تجد أحاديث لشريك يصححها بعض الأئمة، لا يشكل عليك. أيضا حفص بن غياث، وإن كان هو في أصله ثقة وهو فوق الدراوردي وشريك، إلا أنه أيضا كذلك اختلف حديثه، فما كان من كتابي فهو أصح من حفظه. عن زيد بن أسلم عن عطاء هذا بن يزيد عن أبي سعيد هذا الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عني ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من هذه الطريق رواه مسلم في صحيحه أيضا نفس هذه الطريق. قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عني ولا حرج، أي بما صح عني فحدثوا ولا تتحرجوا من ذلك، أي لا تلتفتوا إلى تشنيع المشنعين ولا لمخالفة المخالفين. وقد ظهر في زماننا هذا نوابت للزندقة يكفون عن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما صح عنه، يقولون: ماذا نقول للعالم المتحضر؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذه زندقة وردة عن الإسلام والعياذ بالله، فيردون أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصح الأسانيد لأنها عارضت عقولهم أو فهومهم السقيمة أو عارضت بعض ما يدعونه من النظريات والمخترعات العصرية، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى عبد المؤمن أن يوطن نفسه أن إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث به ولا يتحرج من ذلك، ولا يقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا مهما بلغ من العلم والحضارة ونحو ذلك. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أصحابه وقد أشار إلى الشمس: أتدرون أين تذهب هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب تسجد تحت العرش. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع على الناس من مغربها. قال مسلم حديث أبي ذر: نحدث بهذا الخبر ولا نلتفت لنظرية الكفرية الغربية التي بثوها في مدارس المسلمين وجامعاتهم أن الشمس قارة وأن الأرض هي التي تدور. نقول: هذا باطل. الله تعالى يقول في كتابه العزيز: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. مستقرها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر في صحيح الإمام مسلم. وهذا ضرب مثل، عليك دائما أن تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبطل كل قول مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اتمام هذا الخبر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لهذا نفى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عني، أي بالصحيح بما تعلمون أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتخرصوا فتحدثوا، بل تثبتوا ثم إذا ثبت لديكم ذلك حدثوا ولا حرج، لا تلتفتوا إلى أحد. قال: باب ما جاء في التوقي، أي أخذ الحيطة والحذر، التوقي من الاتقاء والتقوى. ها، فتكون متقيا وأنت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا أن لا تحدث إلا بما ضبطته. باب ما جاء في التوقي في حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان، وهذا أيضا من مميزات مسلم أيضا التبويب، هذه مزايا تجدها في كثير من كتب السلف، وهي من الأساليب المشوقة لطالب العلم ومن الوسائل التي تدفع الملل عن طالب العلم، فإنك كلما فرغت من باب تشعر أنك قد أنجزت حظا من العلم وفرغت منه فتدخل على باب جديد وهكذا. قال: باب ما جاء في التوقي في حمل الحديث وأدائه، أي عندما تسمع اسمع بوعي واضبط ما تسمع ثم أده على وجهه. قال: والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان، هذا عند أكثر أهل العلم، أي زيادة والنقصان المخلة بأصل الخبر. وهنا وقع خلاف بين أهل العلم هل يجوز رواية الحديث بمعنى أم لا، فذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز رواية الحديث بالمعنى، ذهب إلى هذا الإمام أحمد وبه قال الإمام البخاري، وذهب آخرون إلى أنه يأتي بالخبر بألفاظه ويتحفظ في ذلك ويتوقع، ولا شك أن هذه مرتبة أعلى، ولكن لا يدل هذا على المنع من غيره. من أئمة من أخذ بالقول الثاني الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما هو ظاهر هنا في كتابه هنا، والذين قالوا بجواز رواية الحديث بالمعنى شرطوا لذلك شروطا. الشرط الأول أن يكون عالما، أي الراوي، بما يحيل المعاني. ثانيا أن يكون عالما بالمترادف في اللفظ. ثالثا أن لا يذكر المستثنى دون المستثنى منه والعكس. رابعا أن لا يكون ذلك في العقائد. خامسا أن لا يكون في الأذكار المقيدة، لأن هذه لا بد من الإتيان بها بلفظها. قال: حدثنا ابن نمير، وهذا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة ثبت من نقاد الحديث وحفاظه، ونأخذ من ترجمته قاعدة مهمة، حيث كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويحيى بن معين يقدمانه إذا حكم على الكوفيين، يعني إذا وجدوا أئمة تكلموا عن راوي كوفي وتكلم ابن نمير على هذا الراوي يقدمون ابن نمير. القاعدة ما هي يا إخوان؟ أن الحافظ الناقد أدرى بأهل بلده من غيره، لمسألة مهمة تنفعنا أيضا في الترجيح بين أقوال الأئمة. أحيانا تجد كلام كثير عن الراوي وانتقادات كثيرة عن الراوي، فهنا تنظر النقاد أيهم أقرب إلى هذا الراوي، أيهم من أهل بلده، فهم أعرف بحاله من غيره، هذا طبعا إذا تساووا في المرتبة. أما إذا تباينوا في المرتبة فنأخذ رواية الأعلى في هذا المقام. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر صدوق عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. فقال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤلف ساق هذا الخبر ليدلل على مذهبه وأن هذا هو الأصل، هذا كما تقدم صحيح هذا هو الأصل. لكن هل إذا نسي الإنسان لفظة وهو يعلم معناها يقينا واستعمل مرادفا يؤدي ذات المعنى يجوز أو لا يجوز؟ هذه القضية. أما إذا قارنا بين شخص يأتي الحديث بألفاظه والآخر يأتي بالحديث بمعناه، أيهما نقدم؟ الذي يرويه بألفاظه ولا شك في ذلك. ولهذا تجدون أن مسلما يدقق في هذه المسألة، تلاحظون هذا في كتابه الصحيح مثلا، حتى في صيغ الأداء والتحمل، يقول قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا، يعني حتى في أساليب التلقي والأداء تجدوه يحترز في ذلك احترازا شديدا رحمه الله تعالى. فدل كلام عبد الله بن عمر هنا مع الرجل مع الراوي على أن الأصل رواية الأحاديث بألفاظها لا بمعانيها. وقد انتقد بعضهم على مسلم ذكر هذا الخبر في هذا المقام، فقال بعض المتأخرين إن هذا من العجيب أن يذكر مسلم هذا الخبر وقد رواه بالمعنى، وقد رواه بالمعنى. قالوا لأن أكثر الطرق ليس فيها ذكر على أن يوحد الله، وإنما قول شهادة أن لا إله إلا الله. والراجب عندي والله أعلم أن هذا اللفظ ثابت عند الإمام مسلم وهو معدود من ألفاظ الخبر. فهذا الحديث يبين مباني الإسلام العظام، فلا غرابة أن يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن وفي أكثر من مناسبة، ولا غرابة أن تتنوع السياقات في ذلك، فتارى يقول إلى أن يوحد الله، وتارى يقول إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والمعنى واحد، يوحد الله أي يشهد أن لا إله إلا الله ويحقق معنى هذه الكلمة الطيبة. فالراجح إذن إثبات هذه اللفظة وأن هذا لفظ محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف على أن يوحد الله إلى آخر الخبر. وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه لكن من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر، ورواه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن سعير عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بنحوه. فإن قيل ما هذا التبويب، وقد تقدم الحديث عن أهمية ضبط الحديث وتبليغه على وجهه، الجواب أن الأحاديث المتقدمة كانت للتهيج على التبليغ، ثم الآن يريد أن يتكلم عن طريقة التبليغ كيف تبلغ. ليس الأمر على عواهنه، هكذا كلما حفظت تحدث به، وكلما تحدث به الأمر في ذلك لك واسع أن تدخل هذا في هذا وأن تروي بالمعنى أو إلى غير ذلك. فكأنه يقول لك الكلام الأول كان لحثك على القيام بهذا الأمر، والكلام الآن عن طريقة قيامك بهذا الأمر، أن تحرص على أداء الحديث على وجهه، فهذا هو الأصل. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق هذا ابن همام الصنعاني إمام أهل اليمن رحمه الله تعالى، وقد ارتحل إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسمع منه الحديث باليمن. وعبد الرزاق ثقة ثبت، هذا الأصل في مروياته رحمه الله تعالى، ولكن بعض مرويه انتقد عليه. لا سيما بعد أن كبر وعمي، تقدم معنا أنه كان ربما لقن، ربما لقن. وإذا حدث من كتابه فحديثه في الدرجة العليا من الصحة، وكذلك إذا روى عنه الأئمة الكبار فدرجته عالية. وعيبت عليه بعض الأحاديث عن سفيان الثوري، يهم على سفيان الثوري أحيانا كما وهم عليه في وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان، وهم فيه عبد الرزاق على سفيان الثوري. أما إذا روى عنه بعض الرواة الذين ليسوا بمرتبة الأئمة وكانت الرواية بعد تغيره بعدما عمي، فهذا أقل درجة من غيره من الأحاديث، وهو في الجملة محتج به، في الجملة محتج به، يعني ما يكون عندنا الأصل أن ما روى عبد الرزاق محل نظر وطعن، لا، الأصل فيه أنه محل قبول، إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك حملنا الحال على أحد الحالين المتأخرتين. قال: أنبأنا معمر، هذا معمر من يا إخوان؟ هذا معمر ابن راشد، من أين؟ نعم، بصري يمني. وحديث معمر بن راشد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما حدث به باليمن، فهذا في الدرجة العليا من الصحة، لأنه كان يحدث من كتبه، كانت معه كتبه. ويلحق بهذه المرتبة ما رواه عن الزهري وعبد الله بن طاووس، اليمن في الدرجة العليا من الصحة. الحالة الثانية إذا روى عن أهل الحجاز، فحديثه أقل درجة من مرويه باليمن، وأقل درجات حديثه وهي الحالة الثالثة ما رواه بالبصرة، لأنه حدث من حفظه فغلط. وليس معنى هذا أنه إذا حدث بالبصرة أو عن أهل البصرة أن حديثه ضعيف، لا، كما قلنا في عبد الرزاق قبل هؤلاء أئمة كبار يا إخوان، لكن فقط من جهة المقابلة بين مروياتهم والمقابلة بين الرواة الآخرين. فإذا وجدنا حديث مثلا رواه أئمة كبار ثم وجدنا معمر رواه فخالفهم وعلمنا أنه حدث به بالبصرة، اطمأننا تماما أنه أخطأ فيه وأن الصواب مع من خالفه، واضح؟ وجدنا حديث آخر يخالف فيه بعض الحفاظ ولكنه رواه باليمن ورواه عن عبد الله بن طاووس والزهري مثلا، فنقول الحديث محفوظ عند معمر، الحديث محفوظ عند معمر، وهكذا. وإلا فالأصل عند النظر في عامة الحديث الأصل قبول مرويات من؟ معمر ابن راشد، ثقة ثبت. عن عثمان ابن يزدوي، وبعضهم يقرأه يزدوية، ذكر ابن حبان في الثقات في جهالة، عن يعفر ابن روذي، وقيل زودي أيضا فيه جهالة، روذي وزودي، يعفر صوابه يعفر يا إخوان، عدلوه هكذا في كتب الرجال يعفر، نعم في بعض النسخ جعفر لكن صوابه يعفر، والنسخة التي معي هنا على الجادة يعفر. سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله مثل المنافق كمثل الشاة العائدة بين الغنمين. لاحظ، سماه كذبا لأن من معاني الكذب الخطأ، قد أشار إلى هذا بعض الأئمة منهم النووي رحمه الله تعالى وأشار ابن رجب كذلك. فيأتي بأحد ثلاثة معان: تقصد الإخبار بخلاف الحق هذا لا يكون في الصحابة رضي الله عنهم هو الكذب المعروف. الثانية العائدة عندي العائدة. المرتبة الثانية في الخطأ أو المعنى الثاني بالخطأ النسيان والوهم، يقع الإنسان نسيان فيقول أخطأ فلان أي نسي فلان. الثالث الاختلاط، هذا أيضا يطلقونه على معنى الكذب، يقول كذب فلان أي خلط فلان، فإذا وهم ونسيان وتقصد الإخبار بخلاف الصواب، هذه كلها معاني للكذب. أما أخير نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.